سموك غريب غريب كذلك سعد الشريف كذلك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مبارك ما شاء الله عليكم ما صدر من أوامر الملكية في مسألة تقديم الاختبارات. طبعا كنت أذكر لكم في أول الفصل أن المنهج أطول من المدة هذا وكانت الاختبارات في رمضان. أما وبعد يعني أن حذفوا من الدراسة قريب من 3 أسابيع فيعني نحن نضطر إلى أن نستخدم خطة باء وهي أني بإذن الله تعالى سأشرح عن طريق فك العبارة وتوضيح المذهب مع دليله مباشرة وسأقرأ أنا وأشرح مباشرة بحيث بإذن الله تعالى نستعجل في المنهج قليلا والأسئلة سيحدد لها وقتان في الشرح في وسط المحاضرة أو ما بين أو بعد نهاية المحاضرة الأولى وقت الأسئلة وبعد محاضرة أو بعد نهاية المحاضرة الثانية كذلك وقت للأسئلة فلا تكون الأسئلة في أثناء الشرح بحيث بإذن الله تعالى نستطيع أن ننجز أغلب المنهج إذا سرنا على هذه الطريقة كذلك لا نستطيع أن ننهي المنهج لكن نستطيع أن ننهي أغلب المنهج لأن يعني هناك أبواب مهمة يعني صعب أن ينتهي أو أن يدرس الطالب الفقه ولا يمر على هذه الأبواب وهناك أبواب غير مهمة فمثلا باب الصلح أصله مهم لكن آخر باب الصلح وذكر يعني صفحات كثيرة وهو آخر منهج عندنا كلام ليس بمهم أبدا في هذا العصر يتكلم عن الطرقات في عصرهم وما الذي يحق لهم أن يفعلون في الطريق في قضية تضليل الطريق وفي قضية هذه لا تهمنا أبدا وتعلية البيت على بيت الجار ونحو ذلك لا تهمنا فلو ما وصلنا إلى تلك المواضع يعني لا يهم ولكن بإذن الله تعالى يعني الأبواب المهمة سنحاول أن نشرحها شرحا موجزا ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق طيب افتحوا معي نعم نعم افتحوا معي على الشرط الخامس صفحة 21 طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس اكتبوا الشرط الخامس وجود المسلم فيه غالبا في محله أو في محله وجود المسلم فيه غالبا في محله قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط السلام أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله أي في وقت حلوله فإذا أسلم في شيء لا يوجد في محله غالبا فإن السلم لا يكون صحيحا فمثلا كان في وقتهم لا يمكن أن يكون الرطب في الشتاء الرطب ثمرة الصيف وما عندهم آلات تخزين كآلاتنا يعني فريزرات ونحو ذلك لا فلا يمكن أن تبيع أو تجد من يبيع الرطب في الشتاء ولا يمكن أن تجد من يبيع البطيخ في الشتاء أو نحو ذلك فلا يصح الإسلام في الشتاء في الرطب والعنب والبطيخ ونحوه لأنها ثمرة صيف وكذلك لا يصح أن تسلم بثمرة الشتاء في الصيف ومثل الكلام هذا في هذا العصر مثلا لو أعلنت شركة تويوتا أعلنت أو لنقل مثلا أعلن جوال آيفون أعلن عن آيفون مثلا 10 آيفون 10 قال هذا الآيفون سيصدر في شهر يناير أول السنة القادمة الميلادية فتعاقدنا وكتبنا كل صفات هذا الجوال لأنهم أعلنوا عن صفاته واتفقنا أن يسلم الجوال مثلا في سبتمبر مثلا قبله بعدة أشهر ونعرف أنه لن ينزل للسوق في هذا الوقت هل يصح السلم أو لا يصح؟ لا يصح السلم لأنه إذا حل الأجل لن نجد المسلم فيه لن نستطيع أن نسلم المسلم فيه. قال المؤلف غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه كما قلنا في أن يصنع الجوال بعد ذلك أو يوجد نادرا، قد يوجد لكنه يكون من باب النادر كالعنب، العنب قد يبقى بقية منه يسيرة جدا في الصيف أو في الشتاء، فوجوده من باب النادر هل يصح أن نسلم بالعنب إلى الشتاء؟ قال لا، لأن النادر لا حكم له، لأن النادر لا حكم له، كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، أي إذا كان الوفاء في الرياض فلا بد أن يكون المسلم فيه موجودا في الرياض، فلا يصح أن تسلم بثمار لا توجد في الرياض، كأن تسلم بمثلا البرشومي هذا في الطائف ليس في الرياض، أو الموز هذا لا يوجد في الرياض مثلا، وهذا الشرط في واقعه ليس من المذهب، والكتب المعتمدة في المذهب لا تذكر هذا الشرط اللي هو وجوده في مكان الوفاء، هم يذكرون وجوده في زمان الوفاء، أي لا بد أن يكون في زمان الوفاء موجودا، لكن وجوده في مكان الوفاء غالب كتب المذهب لا تذكر، بل الكتب المعتمدة في المذهب كالإقناع والمنتهى والإنصاف والفروع كلها لا تذكر هذا الشرط، فالمذهب في واقع الأمر لا يشترطون هذا الشرط أن يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء، لأنهم قالوا أنت تطالب بأدائه سواء وجدته في مكان الوفاء أو جلبته من خارج المكان، المهم عندنا ما الذي تفعل؟ أن تؤديه في الوقت، أن تؤديه في الوقت. اكتبه هنا أو اقرأ أو مو بقرأ الحاشية. قال صاحب الحاشية خططوا معي: لم أرهم ذكروا هذه العبارة لا في الفروع ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتهى، واستغربه غير واحد من الأصحاب. قولوا والأكتب والمذهب على خلافه، والمذهب على خلافه، وهو عدم اشتراط ذكر مكان الوفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يصح، هذا فلا يصح في واقعها مسألة جديدة لا ليست مرتبطة بقوله ويعتبر وجوده في مكان الوفاء. اكتب عند قوله فلا يصح حكم الإسلام في الثمرة مع تحديد البستان، قال فلا يصح إن أسلم في بستان في ثمرة بستان صغير معين، يعني أن تقول تأتي لي بالتمر من مزرعة زيت هذا لا يصح. لماذا؟ احتمال أن مزرعة زيت تحمل الثمرة واحتمال أنها لا تحمل الثمرة. قول المؤلف بستان صغير في واقع الأمر أن المذهب يطلق فلا يقول بستان صغير، يقول فلا يصح الإسلام في ثمرة بستان بدون أن يقول صغير. صغير هذا من تصرف المؤلف، وإلا المذهب لا يفرق بين البستان الصغير والكبير، فكل البساتين عنده واحدة، حتى لو كان بستان كبير جدا ما يصح أن تقول بشرط أن تكون أن يكون التمر من مزرعة فلان، لاحتمال أن مزرعة فلان إذا حل الأجل قد فسدت ثمرتها، قد أصابتها جائحة، احتمال أن يكون فلان قد باع الثمرة قبل أن تأتي وتشتري أنت منه، فالاحتمالات كلها طارئة. ولذا قال ولابن ماجه في السطر الثاني أول شيء قال عبارته مطلقة لم يقيد البستان بالصغير. قال ابن المنذر هذا كله تخططون عليه: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، يعني كأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا يصح أن تحدد البستان، نفس الكلام في هذا العصر أن تحدد معرض السيارات، تحدد محل الجوالات، هذا لا يجوز. اللهم أهم شيء في السلم أن تذكر الأوصاف، فمتى ما تيسر إحضار هذه الأوصاف أحضرتها، ما تيسرت من الرياض قلنا تأتي بها من بلدة أخرى، ما تيسرت تروح تحضرها من المصنع. ما يجوز أن تحدد المكان الذي تلتزم به. ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم أصل هذا الحديث أن اليهودي قال بشرط أن يكون من حائط بني فلان، يسلم من حائط بني فلان، فقال عليه الصلاة والسلام أما في حائط بني فلان فلا، أما في حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى بأجل مسمى. هذه تتمة الحديث، يعني ما يصح أن تحدد الحائط البستان، ولكن المهم أنك تحدد الكيل وتحدد الأجل، أما تحديد المكان الذي يؤخذ منه فلا يصح في السلم. قال أو قرية صغيرة، يفهم من المذهب أنها إن كانت قرية كبيرة فلا إشكال في السلم فيها، يعني مدينة كبيرة تقول من بساتين هذه المدينة، كأن تقول بشرط أن يكون من تمر القصيب، لأن للمدن تأثير على الثمرة، للمدن تأثير على الثمرة، فمن المعروف أن سكر القصيب غير سكر الأحساء، فلذا تحتاج أن تحدد المكان لأن الأرض تغير من الطعم. لكن قرية صغيرة لا يجوز لاحتمال أن تصيب الجائحة كامل ثمار القرية. قالوا أما أن تصيب الجائحة كامل ثمار المدينة الكبيرة فهذا من باب النادر، والنادر لا حكم له. قال أو في نتاج من فحل بني فلان، أني سأعطيك سأسلم من نتاج فحل بني فلان، فإذا أنتج هذا الفحل فما أنتج هو المسلم فيه، احتمال أن ينتج احتمال أن لا ينتج فلا يصح، أو غنمه أو مثل هذا الثوب. قوله أو مثل هذا الثوب يعني أسلم بأن تعو أسلم المسلم فيه، يكون صفاته كصفات هذا الثوب، نحدد هذا الثوب. هم حرموا هذا بناء على ماذا؟ أحسنت، على منعهم لبيع الأنموذج. نحن ذكرنا في بيع الأنموذج ما حكم أن أقول أبيعك مثل هذا الثوب؟ المذهب ما يجوز، والراجح جوزناه. طيب بناء على المذهب ما الحكم أن أسلم بمثل هذا الثوب؟ إذا كان ما يجوز بيعه في الحال فالسلم من باب أولى، إذا كنت ما يجوز أن تسلم لي الثوب الذي مثل هذا الثوب الآن فالسلم من باب أولى. اكتبوا والراجح والله أعلم عند قوله أو مثل هذا الثوب، والراجح والله أعلم صحة السلم حينئذ إن ضبطت صفاته، إن ضبطت صفاته. لأنه إن لم تضبط الصفات فمن يأمن لنا وجود الثوب هذا الذي جعلناه أنموذجا، يأمن لنا وجوده إلى وقت التسليم، بحيث إذا جاء وقت التسليم نطابق، لكن إن ضبطت صفاته فلا إشكال فيه، كانت الصفات مضبوطة فلا إشكال فيه. لكن إن لم تضبط الصفات جاء الوقت قلنا وين الثوب؟ قال وصل نحترق. إذن كيف نسلم ثياب مثله ونحن لا نعرف الصفات ولم نضبطها؟ قال لأنه لا يؤمن تلفه، أي تلف الثوب أو تلف غيره وانقطاعه، فلم يصح السلم فيه. قال ولا يعتبر، اكتبوا وجود المسلم فيه وقت العقد. قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، يعني إذا كان السلم تسليم السيارات، أسلمنا في سيارات تسليمها بعد سنة، هل يعتبر أن تكون السيارات موجودة من وقت العقد ولا الأصل عدمها؟ هو يريد أن يرد على الحنفية، الحنفية يشترطون وجود المسلم فيه وقت العقد، قالوا لا بد من ذلك. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يموت المسلم إليه في أثناء المدة، وعندهم أصل أنه إذا مات من عليه دين فقد حل الدين، حل وقت سدد الدين، ما ننتظر إلى نهاية الأجل. فإذا مات المسلم إليه بعد شهر، الورثة متى يسلمون السلعة؟ وإذا ما كانت موجودة صار السلعة ما تنزل إلا نهاية السنة، قالوا نبلش فيه. لكن لو كانت موجودة سلموها مباشرة. وأصل ماذا؟ أصل غير وجيه. الورثة كما أنهم عليهم الدين، يعني لا بد من سداد الدين من مال مورثهم، يرثون الأجل، يعني ما يسلمون الدين إلا إذا حل أجله. فلذا الراجح والله أعلم هو المذهب أنه لا يلزم، لأن الأصل أنك لا يلزمك السداد إلا عند حلول الأجل، فإذا لم يحل الأجل فلا يلزمك ذلك. قال: فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا، اكتبوا الحكم إن تعذر المسلم فيه. إن تعذر المسلم فيه، يعني صاحبنا هذا المسلم إليه، فعل كل الأسباب بأن ضبط الكيل والوزن وجعله في محل يسلم فيه يوجد فيه غالبا، ولكن سبحان الله تلك السنة جاءت جائحة فاجتاحت الثمرة ففسدت كل الثمرات، فجاء صاحبنا وما استطاع أن يسلم المسلم فيه، قال ما عندي الآن التمر. يخير المسلم هنا بين أمور: إذا حل الأجل وما استطاع المسلم فيه تعذر على المسلم إليه تسليم المسلم فيه للمسلم، فإن المسلم يخير بين أمور: الأمر الأول إنظار المسلم إليه إلى ميسرة. جاء صاحبنا والله العظيم إلى الآن ما استطعت أن أوفر التمر، والآن وقت الحلول، التمر الذي أسلمت فيه لا أستطيع أن أوفره الآن، فنقول للمسلم لك خيارات: الخيار الأول أن تنظره إلى ميسرة، تقول طيب متى ما تيسر لك أعطني التمر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني فسخ العقد. الخيار الثالث فسخ العقد، طبعا في فسخ العقد كاملا. الخيار الثالث وهذا الخيار يكون إذا استطاع المسلم تسليم بعض الثمرة، أصلا بالكاد جمع لي 20 صاع والسلام في 100 صاع. الخيار الثالث فسخ العقد فيما لم يقبض وإمضاؤه فيما قبض، يعني أن تقبل 20 صاع وتقول 80 صاع فسخت فيها العقد. طيب إذا ما بغيت 20 صاع، تقول جانية صاع يا لا أريد شيئا، تفسخ، يحق لك أن تفسخ في كل العقد حتى مع استطاعة المسلم أن يسلم جزءا من العقد. بعض المرات يقول المسلم أنا لا أريد إلا 100 صاع، كونك تعطيني 20 صاع لا تفيد، فإما أن تعطيني كامل المبلغ الذي أعطيتك إياه أو تعطيني 100 صاع، أما تعطيني 20 صاع وترد لي قيمة 80 صاع لا أريدها، أقول من حقه ذلك. فإذا أعطاه جزء من الثمرة أو جزء من المسلم فيه فإنه يخير بين الإمضاء كاملا والفسخ كاملا، أو الإمضاء فيما قبض والفسخ فيما لم يقبض، هذا كله إذا تعذر التسليم. طيب إذا فسخ العقد، نقول على المسلم أن يرد الثمن للمسلم إليه، فإن كان عين الثمن موجودا رد له عين الثمن، الفلوس نفسها موجودة فرد له عين الثمن، وإن كان عين الثمن قد استهلك، أنا يوم أخذت الفلوس استهلكتها، قالوا ترد مثلها إن كانت مثلية، يوجد لها مثل بأن تكون نقود فترد مثل النقود، وإن كانت ليست مثلية قيمية بأن يكون الثمن جوهرة وضعت عندك، سلمت جوهرة في مجلس العقد، يصح أن يكون الثمن جوهرة ولا ما يصح؟ يصح، ما يشترط في الثمن أن تضبط صفاته. فأخذ المسلم الجوهرة واستنفقها ثم فسخ السلم في آخر السنة لما تعذر تسليمه، نقول تدفع قيمة الجوهرة، تدفع قيمة الجوهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه فله، اكتبوا ما للمسلم فله، أي لرب السلم الصبر، حطوا عنده واحد، إلى أن يوجد فيطالب به، قوله تعالى فناظرة إلى ميسرة، أو فسخ العقد في الكل، إن تعذر الكل، اكتبوا اثنين، أو البعض المتعذر، أو البعض المتعذر، اكتبوا ثلاثة، أي يخير بين ثلاثة أمور، الفسخ في الكل، الفسخ في البعض المتعذر، الصبر، وليس له التغريم، فإذا غرم وقعنا في ماذا؟ في الربا، وقعنا في الربا. قال ويأخذ الثمن الموجود، إذا كان عين الثمن موجودا أخذه، أو عوضه، أي عوض الثمن التالف إذا استهلك، ومعنى التالف المستنفق، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عينه عند قوله ويأخذ الثمن الموجود، اكتبوا رد الثمن عند فساد السلم، رد الثمن عند فساد السلم. قال لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عينه إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تارفا، أي مثله إن كان مثليا، النقود ترد مثل النقود، إذا كنت دفعت نقود ترد مثل النقود، أو قيمته إن كان متقوما كالجواهر ونحوها مما يتقوم. هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه. قوله إن فسخ في البعض فبقسطه، أي يقسط الثمن على حسب ما فسد وما صح، ولا يجعل لما قبض فضل على ما لم يقبض، والتقسيط يكون سهلا. فمثلا أسلمت بمئة صاع في مقابل ألف ريال، فما استطاع المسلم إليه إلا أن يوفر خمسين صاع، كم يرجع المسلم إلى الثمن؟ 500 ريال. لا يحق للمسلم أن يقول شف الخمسين صاع اللي وفرتها تراها ب400 ريال، والباقي الخمسين صاع الثانية التي لم توفرها تراها ب600 ريال، فيفضل ما لم يقبض على ما قبض. هذا لا يحق له، لا، التقسيط يكون بالسوية، ما قبض وما لم يقبض بثمن واحد، ما قبض وما لم يقبض بثمن واحد. قال رحمه الله تعالى الشرط السادس، اكتبوا الشرط السادس، قبض الثمن في مجلس العقد، اكتبوا الشرط السادس، قبض الثمن في مجلس العقد. قال أن يقبض الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلم، هذا ذكرناه في أول الباب، وهو أن كلمة سلف أصلا وش معناها؟ كلمة سلف التقديم، لقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي تقدموا وصاروا سلفا على الآخرين. فمعنى السلف في اللغة أن تقدم شيئا، فإذا ما دفعت الثمن في مجلس العقد هل قدمت شيئا؟ لم تقدم شيئا. قالوا فلا يجوز أن يؤخر الثمن لأمور، الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف، الحديث. قال ومعنى أسلف أي أعطى. قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ثانيا اكتبوا ولأنه إن أخر العوض عن المجلس وقع في بيع الدين بالدين، ما سلمنا كامل الثمن في مجلس العقد فصار الثمن دينا والمثمن دينا، فوقعنا في بيع الدين بالدين، وهو من بيع الواجب بالواجب، لأن المثمن واجب ما سقط، والثمن كذلك واجب ما سقط، وقد تقدم معنا الواجب بالواجب؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الواجب بالواجب إجماعا. قال ويشترط، اكتبوا شرط الثمن، شرط الثمن في السلم. هذا الشرط داخل تحت الشرط السادس. قال ويشترط أن يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه، يعني لا يكفي في رأس المال أن يعلم بالرؤية في السلم. في البيع العادي يكفي في رأس المال أن يعلم بالرؤية؟ يكفي أن أقول بعتك بهذه الصبرة من الطعام بمجرد المشاهدة، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. قالوا في السلم لا يكفي. لماذا؟ قالوا لأننا في السلم إذا تعذر تسليم المثمن، إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، فما الذي نعوضه؟ ما الذي نفعل؟ نفسخ العقد وندفع كامل رأس المال. طيب إذا كنا ما نعرف أوصاف رأس المال وقد استنفقها المسلم، ما الذي سيدفعه الآن؟ إذا قلنا والله ما ندري، هو قال لنا بصورة الطعام هذه وما ندري كم وزنها، ما ندري كم صاع هي، احنا شريناها على النظر، مجرد النظر، سيحصل خلاف، فيأتي المسلم ويقول هي 20 صاع، ويأتي المسلم إليه يقول لا هي 30 صاع اللي دفعتها لك، فيحصل الخلاف. هذا الخلاف لا يوجد في البيوع العادية، لكن يوجد في السلم. فإذا السلم لا يصح أن يكون الثمن فيه بمجرد المشاهدة، لابد أن يكون الثمن فيه موصوفا، معروف القدر، معروف الصفة، حتى إذا فسخنا البيع بعدين استطعنا أن نرده، إذا فسخنا البيع. أما في البيوع العادية فسخ البيع يكون الآن، فوعادة ما يستنفق الثمن إلى فسخ البيع، لا يستنفق الثمن إلى فسخ البيع، فإذا فسخنا البيع ردينا كامل الثمن. قال كالمسلم فيه، أي الثمن لابد أن يكون كالمسلم فيه. المسلم فيه ذكرنا أنه لابد معناه الأخ، معناه غسل الوجهين، لا بد من ذكر صفاته، ذكر كل صفة تؤثر في الثمن. كذلك هنا لا بد من ضبط صفات الثمن، لا بد من ضبط صفات الثمن. قال فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. لو كنا في البيع العادي الصبرة التي لا يعلم قدرها تعلم بالمشاهدة، فيصح البيع ولا ما يصح؟ لكن في السلم لا يصح، لا بد من معرفة قدرها. قال ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. إذا جعلنا الثمن جوهر، الجوهر هل نستطيع ضبط كل صفاته المؤثرة؟ طيب إذا تلف الثمن، أو عذرا إذا تعذر السلم، إذا تعذر السلم قلنا يرد مثله إن كان مثليا، قلنا طيب هذا ليس مثليا، طيب يرد قيمته، قلنا الجوهر غير موجود الآن، كيف نعرف قيمته؟ لا نستطيع أن نعرف قيمته إلا أن تكون أوصافه منضبطة، أوصافه معروفة، وقد استنفق هو الجوهر من سنة، أول ما أخذه استنفقه، فكيف نعرف قيمة الجوهر الذي قد استنفق؟ يعرف أو لا يعرف بعد سنة؟ لا يعرف. قالوا فلا يصح أن يكون رأس مال للسلم. قال ويكون القبض قبل التفرق في المجلس. هذا هو الشرط وقد تقدم أنه لا بد من التقابض أو من قبض الثمن في مجلس العقد. وكل مالين، اكتبوا قاعدة ضعوها بين قوسين، كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. هذه قاعدة، كل مالين يشترط في بيع أحدهما بالآخر التقابض يجري بينهما ربا النسيئة، لا يجوز أن يكون أحدهما هو رأس المال والآخر هو المسلم فيه. فلا يجوز أن أسلم ببر وأجعل رأس المال تمر. لماذا؟ اشتراط التقابض، لأن ربا النسيئة يجري بينهما. ولا يصح أن أسلم بفضة وأجعل رأس المال ذهب لاشتراط التقابض. قال لأن السلم من شرطه التأجيل ومن شرط ذاك التقابض فلا يتقابلان. اكتبوا بعد ذلك الحكم إن قبض بعض الثمن، فإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي. تشف أنا سأسلم في 1000 صاع تمر ب10,000 ريال، ما معي الآن إلا 5,000، بدفعها لك وبكرة إن شاء الله إذا جيتك بجيب 5,000 الثانية. قالوا صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، يعني صح في كم؟ ب500 صاع تمر وبطل في 500 صاع تمر. إذا جبنا الفلوس من الغد لابد أن نعقد عقدا جديدا بال500 الثانية، ما يصح أن نبني على عقد الأمس لأننا تفرقنا ولم يقبض ما يقابل هذا. قال بطل فيما عدا، أي عدا فيما عداه، أي عدا المقبوض، وصح في المقبوض، وصح في المقبوض. ونكرر نفس المعلومة، ولا يجعل بما قبض فضل على ما لم يقبض. ما يقول شف ال500 صاع التي قبضنا ثمنها، ترى ثمنها كان 6,000 وال4,000 فيما لم يقبض من ال500 الثانية، نقول لا كلها سواء، كلها سواء. قال ولو جعل دينا سلما لم يصح، ولو جعل دينا سلما، قصده بالسلم هنا رأس مال السلم، وهذا قد تقدم أن يجعل الدين رأس مال للسلم، تذكرون أخذناه وهو بيع الواجب بساقط، الواجب بساقط، الباء هي الثمن، إذا رأس مال السلم وشو ما بعد الباء فهي الساقط. فأن أكون أنا أطلب من عثمان مثلا 1,000 ريال، فجاء الأجل فقلت لعثمان 1,000 اللي طالبت بها أجعلها رأس مال لسلم أن تسددني إياه 100 صاع تمر، يصح ولا ما يصح؟ قالوا بيع دين بدين، بيع دين بدين. قال وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح. قال الدين ما يصح، لكن الأمانة يصح أن تكون رأس مال للسلم. كأن يكون أنا مثلا وضعت عند عثمان أمانة 1,000 ريال، وضعتها عنده، ثم جئته وقلت أرأيت الأمانة التي عندك 1,000 ريال؟ قال نعم. قلت له سأعقد معك عقد سلم، هي 1,000 ريال لك في مقابل 100 صاع تمر. قال يصح. ما الفرق بين هذا وبين الدين؟ قالوا الدين أنت إذا لم تقبضه لا تستطيع أن تتصرف فيه. أنا أطالبه بدين 1,000 ريال، هل أستطيع أن أتصرف في الدين ولم أقبضه بعد؟ أقدر ولا ما أقدر إلا إذا سدده لي؟ لكن الأمانة اللي أعطيته إياه وهي عنده أقدر أتصرف فيها، هي ملكي، أستطيع أن أهديها لشخص، أستطيع أن أشتري بتلك الأمانة، أن أذهب إلى شخص وأقول ب1,000 ريال التي مع عثمان أستطيع؟ إذا أستطيع أن أجعلها رأس مال، فأنا أستطيع أن أتصرف فيها مطلقا. قال أو عينا مغصوبة، عثمان غصب مني 1,000، أخذها مني قهر، رحت أرافع عليه بالمحاكم، ناداني قال شفت ما أنا بمشاكل، وش تريد أنت؟ تريد 1,000؟ قلت لا ما أبي 1,000، 1,000 عندك خلاص، أنت غصبها مني، أخذتها مني عن طريق القهر، لكن هو قال سأسلمها لك، قلت لا أبقيها عندك بسلم إلى سنة 100 صاع تمر. 1,000 المغصوبة ملك لمن؟ لي. استطعت أن تتصرف فيها ولا ما استطعت؟ أصلا هم ذكروا في البيع جواز بيع المغصوب على غاصبه. أنا الآن ألم أعقد عقد أن أعطيه الثمن على غاصبه وأعطيه الثمن غاصبه، يصح ولا ما يصح؟ يصح هنا، وأستطيع أن أتصرف فيها بالذات مع غاصبه. قال أو عارية، أعرته أنا، لنقل مثلا أعرته الجوال، استعاره قال بكلم فيه، فأخذه يكلم فيه، ويوم كلم فيه شوي أعجبه، قال ما شاء الله الجوال هذا من أين اشتريته؟ قلت ما عندي مشكلة أبيعه عليك الآن، بجوال تعطيني إياه بعد سنة بالصفات الفلانية، جوال جديد، طبعا جوالي مستعمل بطبيعة الحال، لكن لأنه سلم طالبت بجوال جديد مؤجل، فوافق وكان بيده، يصح ولا ما يصح؟ لأني أستطيع التصرف فيه. إذا هذا الفرق بين العارية والعين المغصوبة والأمانة مع الدين. الدين ما تحدد الذي أملكه، هو دين في جملتي ما أستطيع أن أتصرف فيه حتى أقبضه. أما الأمور الثلاثة هذه كلها أستطيع أن أتصرف فيها حتى حتى لو لم أقبضها. قال لأنه في معنى القبض. أكتبه ولأن المسلم يملك التصرف فيها وهي في يد الأمين. والمستعير والغاصب إن أراد التسليم. لا كالدين. الذي لا يملك التصرف فيه، الذي لا يملك الدائن التصرف فيه إلا بعد قبضه. طيب، قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس. أكتبوا الإسلام في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل. الإسلام في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل. قال إن أسلم في جنس إلى أجلين. طبعا المؤلف سيلف وينشر لفا ونشرا غير مرتب لأنه تابع للشارع أو للماتن، عذرا، يعني الشارع تابع للماتن والماتن مختصر ويحاول أن يختصر بقدر الإمكان، لكن سأرتبها لكم الآن. أولا، إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين، بأن قال شف خذ 200,000 ريال في سيارتي كامري، سيارة تسلمها لي في ذي الحجة وسيارة في رمضان الذي يلي، سيارة في ذي الحجة وسيارة في رمضان الذي يلي. قال صح، بشرط أن يبين قسط كل أجل من الثمن، بشرط أن يبين قسط كل أجل من الثمن، وذلك لأن الأجل يؤثر في الثمن حتى لو كان نفس النوع. لكن بطبيعة الحال الكامري التي ستستلمها في ذي الحجة ستكون أغلى من الكامري التي ستستلمها في رمضان، لأن رمضان ترخص لأجل بعد الأجل. رمضان ما أنت مستلمها إلا متى؟ بعد أكثر من سنة أو بعد سنة تقريبا من الآن. أما في ذي الحجة تستلمها بعد 4 شهور، فذي الحجة ستكون غالية. فتقول شف أسلم في أجلين، الكامري نفس المواصفات، لكن التي في ذي الحجة بما أنها ستكون قريبة ستكون 120,000 من 200,000، لأنها ستكون قريبة فستأخذ من الثمن أكثر. أما التي في رمضان فهي 80,000 لأني سأؤخرها. هنا يصح، لماذا لابد من ذكر قسط كل واحد منهما؟ حتى إذا تعذر تسليم أحدهما رجعت بثمن. ولا يمكن أن نقدر ثمنه لاختلاف الأجلين، لكن لو كانوا في أجل واحد قلنا كل واحدة منها بكم؟ نصف 100,000، النصف بالنصف لأنها نفس المواصفات وسلمتها في نفس الوقت. فإذا استطعت تسلم واحدة دون الثانية ما يحتاج تذكر لهذه 100,000 وهذه 100,000، أصلا هما متساويتين. لكن هنا حصل في العقد ما أثر وهو الأجل. الأجل له أثره في الثمن، فقلنا لا بد من تحديد الثمن. الكامري التي في ذي الحجة 120,000 لأنك بتسلمها قريب، والكامري التي في رمضان 80,000 لأنك ستؤخر تسليمها. قالوا هذا جائز، هذا جائز. فإن لم يحدد قسط كل واحد منهما بطل السلام. إن لم تحدد، إن قلت كامريين، واحدة ذي الحجة وواحدة برمضان ب200,000 وما حددت، قالوا كامل الثمن كامل السلم باطل، كأنك لم تحدد الصفات. لا بد من الشروط تحديد صفات السلعة. قالوا إذا ما حددت هنا كأنك لم تحدد صفات السلعة. هذه الصورة الأولى وهي إسلام جنس في أجلين. الصورة الثانية إسلام جنسين في أجل واحد. أعطيك 1,000 ريال وأقول في 50 صاع تمر و50 صاع بر. قالوا يصح بشرط تحديد قسط كل واحد منهما من الثمن، لأن البر والتمر مو متماثلات، بحيث أنه إذا استطعت أن أسلم التمر وما استطعت على البر أعطي التمر 50% من الثمن، هل هو متماثل مع البر؟ بحيث إذا أردت أن أقسط الثمن قسطته بالسوية؟ لا. قالوا لابد أن تحدد قسط واحد منهما كل واحد منهما من الثمن، بحيث إذا تعذر أحدهما فسد فيما تعذر فقط، وما لم يتعذر صححناه بقسطه من الثمن، بأن تقول شف 1000 ريال بدفعها لك الآن، 50 صاع تمر و50 صاع بر، التمر 300 والبر 700، هنا يصح. فإذا جاء الأجل وما استطعت تسلم التمر تسقط 300 والسبعمية يأخذها كاملة بهذه الطريقة. واضحة؟ قال المؤلف نقرأ: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين، هذه المسألة الثانية، انظروا الآن سيفرق ويلف وينشر لفا ونشرا غير مرتب. بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا إلى أجل واحد صح السلم. إن بين، الآن سيتكلم على المسألة الثانية، قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن تقول في البر 700 وفي التمر 300، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح وصفته كذا وأجله كذا، والإردب طبعا مقدار كان عند أهل الشام قريبا يقولون من 25 صاع أو 24 صاعا، قال والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا وكذا، يعني لا بد من تحديد الثمن لكل مقدار. وصح أيضا، هنا رجعنا للمسألة الأولى، إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى لما أسلم في جنس إلى أجلين، سيارتين نفس الشيء إلى أجلين كلها كاملة، أو تمر إلى أجلين في المسألة الأولى، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، شوفوا يوم صار شعبان زاد في الثمن لأجلي، أو عذرا يوم صار شعبان زاد في السلعة في مقابل الدينار، دينار واحد، لكن اللي في شعبان زود، ليش؟ لأن الأجل بعد فصار أرخص اللي في شعبان، رخص اللي في شعبان لماذا؟ لأجلي الأجل، فصار القمح أرخص في شعبان منه في رجب. قال فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. طيب، قال الشرط السابع أن يسلم في الذمة، أكتب الشرط السابع وهذا أقصر الشروط. قبل الشرط السابع، الآن تمت المحاضرة الأولى، سؤال على ما سبق؟ نعم. كان كنا قبضه قبضا تاما، يعني قبض حدك هذه فلوس فلان وقبضها، ولا قال خلاص 1000 من فلوسي لفلان وما فرزها وحددها؟ نعم، خلاص قبضا تاما صارت عنده أمانة، ما صارت دينا، فتحكمه يأخذ حكم الأمانة. نعم الفراج، صلى الله عليك الشيخ. المسألة الأخيرة، هل يفرق الاشتراك في المسألتين؟ نعم، هل يفرق الاشتراك في المسألتين إذا كان جنس واحد ولا جنسين؟ هو لا يفرق. مثلا في جنسين إلى أجلين، كذلك لا بد من التحديد. يعني نعم، لكن في جنس إلى أجل واحد لا يلزم. نعم. هل يجوز أني أسلم بسلعة مستأجرة سواء على المستأجر أو على غيره؟ كيف تسلم بسلعة مستأجرة؟ يعني أنت المالك. و وأنت مأجرها هل سلمتها في مجلس العقد؟ إذا كانت للمستأجر نقول نعم سلمتها، وإذا كانت لغير المستأجر نقول ما سلمتها، فتأتي الإشكالية. نعم. نظام المسلم إلى ميسرة يحدد الوقت أم لا يبقى. ما يلزم تحديد الوقت، فنظرة إلى ميسرة متى ما تيسر. نعم. مسألة الجنسين إلى مسألة الجنس إلى أجلين. نعم. توضيح بسيط. الجنس إلى أجلين. أنا أسلمت في تمر. 50 صاع منه تسلمني إياها أول رمضان، أنا أريد في رمضان لي أن أفطر عليه. و50 صاع أخرى في ذي الحجة، أريد أن أوزعها في الحج، أول ذي الحجة تمر. قالوا وبكم؟ قلت ب1000 ريال. هنا ما يكفي أن تقول ب1000 ريال، لازم تقول 600 للـ50 التي في رمضان، و400 للـ50 التي في ذي الحجة. ليش خلينا رمضان أغلى من ذي الحجة؟ مع أن كلها نفس الشيء نفس النوع. لماذا؟ لأن رمضان أقرب من ذي الحجة، فالأجل أقرب، ومعلوم أنه كلما تأخر الأجل كلما قل الثمن. حق ذي الحجة قل ثمنه لأنه بعيد، لكن حق رمضان كثر لأنه قريب ما بقى عليه شهر. فبناء على هذا رمضان صار أغلى، ليس كمثل لو أسلمت 100 كاملة في رمضان، لا يكون لأحدهما فضل على الآخر لأن كلها في نفس الأجل. طيب، الشرط السابع أن يسلم في الذمة، وهذا قد تقدم في شرح التعريف، بأن نقول لو أسلم في معين ما يصح، بأن تقول أسلمتك في هذه السلعة إلى سنة أعطيك إياها بعد سنة، احتمال أن تتلف واحتمال أن يحصل فيها ما يحصل. طيب، في عين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، وقد نقل الإجماع على ذلك، قد نقل الإجماع على ذلك. انتهى الآن من الشروط، انتهى الآن من كامل الشروط. سيأتي الآن لأحكام منها ما سيذكره أنه لا يشترط، أو سيذكر أحكام أخرى. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، اكتبوا موضع التسليم في السلم، موضع التسليم في السلم، موضع التسليم في السلم، أين يسلم المسلم فيه؟ خلاص دفعنا الفلوس الحين، طيب إذا جاء الأجل أين أسلم البضاعة أنا؟ قال لا يلزم أن تذكر المكان، هذا ليس من الشروط في البيع، لكن المهم عندنا أن يكون هناك مكان محدد. فإذا أسلمتم في مكان يمكن التسليم في مثله كمحل تجاري كبيت، صار موضع التسليم أين؟ في المكان الذي انعقد فيه العقد. عقدنا عقد السلم في الدكان، جاء وقت تسليم السلعة أين تسلم؟ في الدكان. عقدنا عقد السلم في بيت أحدهما، جاء وقت التسليم أين تسلم السلعة؟ في بيت من انعقد فيه العقد. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترط في العقد مكانا للتسليم، قالوا يحق لهما ذلك. يشترط، تشف ترى أنا من أهل الشرقية وما نبجى يأخذ التمر بالرياض، إذا جاء الوقت جيبوا لي بالشرقية، يحق لهم أو لا يحق؟ يحق. ورضي الآخر يحق لهما ذلك، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا أسلم في مكان لا يسلم في مثله، بالطيارة قاعدين يسولفون مع بعض فتعاقدا على سلم في السماء، فمتى تسلموا؟ قال بعد سنة من اليوم في التاريخ الفلاني. معك الفلوس؟ قال نعم، عطني إياها الآن وأسلم لك البضاعة بعد سنة من الآن. طيب الآن وين يسلمون البضاعة؟ قالوا الأماكن حاليا كلها سواء، ولا يمكن تسليمها في مكان العقد، ما يمكن أن بس أنا نبدأ مرة ثانية حتى نسلم السلعة، والأماكن كلها سواء، ليس بيتك أولى من بيتي، وليس دكانك أولى من دكاني، وليست بلدتك أولى من بلدك. قالوا إذا تم العقد بهذه الصورة في مكان لا يسلم في مثله لازم تحديد موضع التسليم، يجب وجوبا، فإذا لم يحدد بطل السلم. قالوا فتحديد مكان التسليم هنا يكون شرطا من الشروط التي لا بد منها. نعم، تحديد من طرف الطرفين يتفقان عليه، لا بد أن يتفق، لا بد أن يتفق. طيب، إذا قال المؤلف ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره في الحديث، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، بل يجب الوفاء في موضع العقد. اكتبوا أول شيء، أولا الأصل في التسليم أن يكون في موضع العقد، قال لأن العقل يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضي، إن اشترط في غيره أو لم يشترط لكنهم اتفق وقت التسليم. وين الكلب المكلف عليك؟ بجيب لك السلعة فيها ترضى؟ قلت أرضى، لا إشكال فيه. ولو قال، هذه مسألة مهمة، خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. يعني عقد السلم انعقد في الرياض، والتسليم قلنا أين يكون؟ في الرياض. ما اتفقنا على شيء، لكن في موضع المكان. حل الأجل وأنا بمكة وأنا أطوف قابلته، قلت يا أهلا وسهلا، خلاص بسلم لك السلعة. قلت طيب خلاص بالرياض وصلها وترجع من يستقبلها. قلت لا موجودة الآن عندي بمكة، خذها مني الآن. فقال أنا ما أستطيع حملها إلى الرياض. قلت خذها وأجرة النقل عند البسامي أجرتها علي أنا. قال ما يجوز. لماذا؟ قالوا اللي في الأخير نايم معنا أرفع شماغر، قالوا لأنك إذا دفعت له ثمن في النقل فكأنك دفعت له جزء من السلم، دفعت له جزء من السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. انعقد العقد لا على 100 صاع تمر، انعقد العقد على 100 صاع تمر و 50 ريال أجرة نقل. صار العقد 100 صاع و50 ريال أجرة نقل، دخلتها بالعقد أنت. قالوا لن يجوز ذلك. تبينت الصورة؟ طيب. قال ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير المكان، مكان العقد، لأنه بيع فصح الإيفاء كبيوع العيال. وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، لو قال بشرط أن يكون الوفاء بل محل هذا. قال هذه من شروط مقتضى العقد، توكيد، مجرد توكيد. الأصل أنك لو لم تشترط تذهب هالمكان ذا. قال وإن أسلم وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه، يعني في مكان لا يصح التسليم فيه، لا يمكن أن تسلم فيه، في وسط البر أو في وسط البحر كما ذكرنا قبل قليل في الطائرة، لا بد أن يشترط المكان، أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم للتعذر الوفاء موضع العقد. وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، كما اشترطنا أنه لا بد من ذكر الكيل في هذه الحالة، لا بد من ذكر مكان الوفاء. ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. اختلفوا، هم كانوا في الطيارة وقالوا ذكرنا موضع التسليم، فقال المسلم إليه ترى حنا اللي اتفقنا عليه موضع التسليم بيتي، وقال المسلم لا متفكين انه بيتي انا. هذا اليوم جاء وقت التسليم واختلف وترافع الى القاضي. القاضي يقبل قول من؟ من المكلف بالتسليم؟ البائع ولا المشتري؟ من الذي سيغرم ويكلف تكلفه التوصيل؟ البائع. ودائما القول قول الغالب. هنا من الغالب؟ اذا قوله لانه غالب، اكتبه لانه غارم، فقبل قوله. طبعا ذكر في الحاشيه اخر شيء لانه كالغالب. ولا يصح بيع المسلم، اكتبوا بيع المسلم فيه قبل قبضه، بيع المسلم فيه قبل قبضه. صورته ان اسلم 100 أو 1000 ريال ب100 صاع تمر، 1000 ريال ب100 صاع تمر الى سنه، في رجب القادم تسلم لي. جاء رجب ولدي أنا مشعل يبحث له عن تمر يريد أن يشتريه لأجل رمضان، فقلت له شف أبيعك التمر اللي أطالب به سعود، أنا أسلمت مع سعود، فقلت لي مشعل أبيعك ذاك التمر. السؤال، التمر هذا قبضته أنا أو لم أقبضه؟ إذا تصرفت فيه قبل قبضه، مع أنه 100 صاع يعني بيعه كيلا، مكيل بيعه كيلا. السؤال الثاني، التمر هذا هل دخل في ضماني؟ دخل في ضماني ولا ما دخل؟ تربحت فيها انا، بعته بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، ما دخل في ضماني، كيف اربح فيه؟ فبناء على هذا قالوا لا يجوز بيع المسلم فيه، سواء بعته على مشعل او على سعود نفسه، سواء بعته على مشعل اي على غير من اسلم فيه أو على نفس المسلم إليه. جاني سعود وقال لي ترى التمر موجود، أبشرك وفرناه، والآن رجب تم وقت التسليم. فقلت لسعود لك نظر بهالتمر هذا تريده؟ قال والله هي أنا أبحث عن تمر من فترة. قلت خلاص أبيعه عليك وأنا ما قبضتك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنني في مثل هذه الحالة أولا ربحت فيما لم أضمن، ثانيا بعت ما لم أقبض. قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه، يعني سعود أو غيره، يعني مشعة شخص آخر، قبل قبضه، لنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ولا تصح أيضا هبته. لو سعود وفر التمر وقال وفرت لك التمر الذي اتفقنا عليه، فأنا ذهبت مثلا إلى يحيى فقلت له أريد أن أهديك هدية، قال ما هي؟ قلت 100 صاع تمر، قال كثر الله خيرك، وأنا قلت راح استلمها من سعود. قالوا ما يجوز، لأن المذهب عندنا هذا مختص عندنا في المذهب، يشترطون في الهدية القدرة على التسليم، القدرة على التسليم كما يشترطانه في البيع. قل لابد من المهدي أن يقدر على تسليم الهدية، وما لم يقبضه المهدي يقدر على تسليمه ولا ما يقدر؟ ما يقدر. قالوا فبناء على هذا ما يصح أنك تهدي شيء ما تقدر على تسليمه. قال لغير منه لعدم القدرة على تسليمه اكتبوا، والصحيح والله أعلم جواز ذلك، لأنه ليس بعقد معاوضة فلا غرر فيه. البيع نعم نقول البيع، إذا بعت بالا تقدر على تسليمي، أنت يا غانم يا غارب، يا أنك تغنم هذا الشيء أو تغرم أنك دفعت فلوس وما قدرت تستلمه، لكن هدية هل تغرم؟ يا غانم يا سالم ما أقدر يأخذ الموهوب. يحيى يقول طالبت سعود وما لقيت، وأنا رحت أطالبه وما قدرت، هل تغرر يحيى شيء؟ ما تغرر شيء، هدية وما وصلت إليه فلا يضره ذلك. طيب قال هذه المشكلة يبغى لها، لو أخذنا درس الحوالة ثم أخذنا هذا الدرس لسهل شرحها، لكن انتبهوا معي. قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا أو رأس مال السلم بعد ذلك، أي لا يصح الحوالة على أو لا يصح الحوالة بالمسلم فيه ولا الحوالة على المسلم فيه، ولا الحوالة على المسلم فيه، يعني يكون الدين المسلم فيه يحال إليه، ولا الحوالة برأس مال السلم إذا فسد السلم. أولا لا بد من شرح الحوالة شرحا سريعا يسيرا حتى نشرح هذه المسائل. الحوالة يكون زيد يطلب عمر لنقل مثلا 100 صاع تمر دين، 100 صاع تمر دين في ذي الحجة القادم، وعمر يطلب خالد 100 صاع تمر كذلك دين في ذي الحجة القادم. يأتي زيد يقول لعمر سدد لي 100 صاع يوم ذي الحجة، قال زيد لعمر سدد لي 100 صاع، قال عمر رح خذ 100 صاع من خالد، أحاله على من؟ على خالد. فهنا زيد لابد أن يذهب إلى خالد ويأخذ 100 صاع، فزيد يكون يطالب خالد وعمر يطلع خلاص طلع منها، فزيد كأنه أقرض من؟ خالد، كأنه يطالب الدين من حين خالد. فهنا يكون زيد هذا يسمى محال، وعمر يسمى محيل، وخالد يسمى محال عليه، والمئة صاع هذه تسمى محال به، والمئة صاع هذه تسمى محال إليه. أو عذر محال علي محال هنا محال إلي هذا محال إلي وهذا محال علي. هذه المصطلحات كلها لابد أن تعرف إذا أردت أن أشرح الآن. قال أولا ولا الحوالة بالدين، يعني يكون هذا المئة صاع هذه أصلها المحال به، أصلها أن زيد يطالب عمر مئة صاع سلما، عمر دفع لزيد أو زيد دفع لعمر ألف ريال في مقابل مئة صاع سلما محال به. فيوم جاء زيد إلى عمرو قال سلمني المئة صاع هذه التي وجبت لأجل أنها سلم، قال عمر رح خذها من خالد، قال مثلا ما يجوز إذا كان هذا الدين سلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وأنت منه قبيلك في السلم؟ عمر. إذا حولت على خالد صرف السلم إلى غيره ولا ما صرفه؟ صرفه إلى غيره. قالوا إذا حولت عمرو إلى خالد فقد صرف السلم إلى غيره. قال إذن لا يصح أن يكون السلم محال به. قال ولا أن يكون السلم محال عليه. زيد أصلا يطلب من عمرو 100 صاع تمر لا بعقد سلم، يطلب من عمرو 100 صاع تمر لأنه مثلا أقرضه إياها قرضا، يجوز قرض، هذه قرض. وعمر يطلب من خالد 100 صاع تمر سلما، إذا وين عقد السلم هنا؟ العقد الثاني هذا، يطلبها منه سلما. فجاء زيد يطلب عمر وقال سدد لي إياه، قال أنا التو حال السلم اللي بيني وبين خالد وأنا أطلب 100 صاع تمر أخذها من خالد. قالوا كذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال والمئة صاع تمر هذه ليست مستقرة. معنى مستقرة في أي لحظة تتعذر المئة صاع نبطل كامل عقد السلم، ينفسخ كامل عقد السلم وخالد يرجع العمر النقود اللي دفعها، صح؟ ويشترط في الحوالة كما سيأتي أن يكون الحوالة على دين مستقر ما يمكن فسخه. وهذا يمكن فسخه ولا ما يمكن؟ يمكن فسخه. قالوا فلا يصح كذلك. إذا لا يصح أن يكون هذا دين سلم ولا يصح أن يكون هذا دين سلم، واضح؟ قال الثالث ولا يصح الحوالة على رأس مال السلم إذا انفسخ السلم. زيد يطلب من خالد أو عمر أعطى زيد ألف ريال في مقابل أن زيد يعطيه مئة صاع تمر، جاء الأجل زيد ما قدر يوفر مئة الصاع التمر، قال عمر أفسخ عقد السلم. عمر الآن كم يطالب زيد؟ ألف ريال. عمر يطالب زيد ألف ريال. جاء شخص يقال له بكر يطالب عمر ألف ريال، قال عمر البكر هذا رح خذ الألف من زيد اللي يطالب، فأحال على ماذا؟ على رأس مال السلم. قالوا لا يصح أيضا. وشبهوه قالوا قياسا على أن عمر ما أو من زيد ما يقدر يحيل على عمر في هذه المسألة، قاسوا هذه المسألة على تلك. طيب استغفر الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، أي إذا أسلمت بمئة صاع تمر فحل الأجل، ما يجوز أن تبدل التمر بالشعير وتقول الشعير عوض عن التمر أو البر. وقد تقدم أنه إذا غير الجنس يجوز ولا ما يجوز؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وسواء فيما ذكر السابق كله إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، حتى لو كان التمر موجود وقلت أنا سأجعل بداله بر، أو لم يكن التمر موجودا قال والله ما لقيت تمر ترضى ببر عنه؟ قال نعم. قالوا ما يجوز، ما لقيت التمر تفسخ العقد، ما يجوز أن تعاوضه ببر لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والعوض مثله، أي سواء كذلك إن كان العوض مثله في القيمة البر نفس قيمة التمر أو أقل من البر، أقل من التمر أو أكثر منه، سواء كلها لا يجوز أن تعاوض عن التمر بر. أسلمت في تمر يا التمر ولا افسخ العقد، اكتبوا وتصح الإقالة في السلم، اكتبوا حكم الإقالة في السلم. قالوا تصح لأنها فسخ وليست بيعا. إذا أقال الشخص الآخر في السلام قالوا تصح إجماعا لأنه فسخ وليس ببيع. اكتبوا حكم أحكام توثيق دين السلم. أحكام توثيق دين السلم. ما حكم أن يوثق الدين برهن أو ضمان أو كفالة أو ضمان؟ قال ما يصح دين السلم ما يصح. ليش؟ قال إن وثقت دين السلم برهن، أنا أعطيتك 1000 ريال على أنك تعطيني مثلا جوال بعد سنة، وقلت شوف أنا أريد أن أوثق هذا الدين، عطني ساعتك هذه التي معك بحيث أنك إذا تمت السنة وما أعطيتني الجوال أستوفي الدين من أين؟ من الساعة. قالوا ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه صرفه إلى غيره. تمت السنة وما أعطيت الجوال، وش بتصلح أنت؟ تبيع الساعة وتأخذ فلوسك؟ صرفت السلم إلى غيره، عوضت عن السلم غيره ولا ما عوضت؟ عوضت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الألف مقابلها الجوال بس، تأخذ ساعة عنها، تأخذ نقود عنها، غير ذلك ما يصح. قالوا ولا ضمين كذلك، لأنه إذا تمت السنة وقلت زيد يضمني وما بقيت، رحت تأخذ السلم من زيد، صرفته إلى غيره ولا ما صرفته إلى غيره؟ صرفته إلى غيره. قال رويت كراهية عن ابن عباس عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذ وضعوا الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره. يعني العلة في ذلك كي لا يصرفه إلى غيره. قال ويصح بيع دين، اكتب بيع الدين المستقر لمن هو عليه. ويصح بيع الدين المستقر لمن هو عليه. قال أول، هذا طبعا طلعنا عن باب السلم كله، هذه المسألة لا علاقة لها في السلم، لكن فرع بها المؤلف على باب السلم. قال الديون المستقرة، دين السلم لا يعتبرونه مستقر لأنه عرضة للفسخ إذا تعذر الثمن. قالوا ما يجوز بيع دين السلم، لكن الديون المستقرة نحن تقدم معنا أنه لا يجوز أن تبيعها على شخص آخر، صح؟ تقدم ولا ما تقدم في بيع الدين بالدين؟ يوم بيع الواجب بالواجب. وتقدم أنه لا يجوز أن تبيعها على ذات المدين بدين آخر. تذكرون بيع الساقط بالواجب؟ يوم تقول أنا أطلبك 50 ريال أو لنقل 5000 ريال، حل الأدي قلت وين 5000؟ قلت ما معي، قلت أبيع عليك 5000 بـ1000 دولار إلى شهر. هذا وش سميناه؟ سقط الواجب، أسقطنا هذا الدين بـ1000 دولار بعد شهر، صح؟ قلنا هذا لا يجوز. طيب ما حكم أن أبيعك هذا الدين بـ1000 دولار الآن مو بعد شهر؟ هل هذا بيع دين بدين؟ الـ1000 دولار دين الثانية ولا موجودة؟ قالوا هذا ليس بيع دين بدين، الـ1000 ريال التي إلى شهر دين، لكن الـ1000 ريال الآن موجودة ولا مو موجودة؟ قالوا إذا يجوز أن تبيع الدين لمن هو عليه بثمن حال، ما يجوز أن تبيعه لغير من هو عليه. إني أبيع الـ1000، أنا أطلب من الغنام 5000 ريال فأروح ليزيد وأقول له سأبيعك الـ5000 التي على غنام بـ1000 دولار الآن، قالوا ما يجوز. ليش؟ قالوا لأنك ربحت فيما لم تضمنه، ربحت فيما لم تضمنه. شوي دقيقة. أولا، ثانيا، قالوا لأنك لا تقدر على تسليمه. تقدر على تسليمه ولا ما تقدر؟ لكن هنا إذا بعت أنا على غنام، قالوا يشترط شرطين. الشرط الأول ألا تتربح فيه، حتى ما تربح فيما لم تضمن، أن يكون بسعر يومها. نشوف الدولار مع ريال كم سعره اليوم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يتفرق وبينهما شيء، ما يصح أعطيه هو يعطيني الآن، بعته الدين بمثلا 2000 دولار طلعت فيه لتساوي 5000 ريال، يعطيني الآن 1000 وبكرة يقول بعطيك 1000 الثانية. ليش؟ لأنه صار في تصارف أصلا، صار في تصارف، ولا بد في التصارف من ماذا؟ من التقارب. ويدل على هذا حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل البقيع اللي أخذنا، فنبيعه بالدنانير ونأخذ بالدراهم. الدنانير دين ولا ليس دين؟ بدنانير، تصرف الذمة الدنانير، ونأخذ بدلا عنها الدراهم. أخذ الدراهم بدلا عنها، هذا هو في واقعه بيع الدين لمن هو عليه. بيع الدين، أنا أطالبك بالدنانير ثم أقول عطني بدالها دراهم، فبعتك الدنانير بالدراهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بشرط أن تأخذها بسعر يومها، الشرط الأول ما لم تتفرق. ليش بسعر يومها؟ حتى ما يربح فيما لم يضمن، حتى ما يربح فيما لم يضمن. ما لم تتفرق وبينكما شيء، ما لم تتفرق وبينكما شيء. واضح المسألة؟ نعم. هو ما نص عليه الحديث أن تبيع بسعر يومها، الشرط الأول ما لم تتفرق وبينكما شيء، التقارب هو الشرط الثاني. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. إذن لا بد من قبض عوضه في المجلس. قال هذا لخبري كنا نبيع الإبل في البقيع، خططوا عليه، كنا نبيع الإبل في البقيع ونأخذ عنها الدراهم، فقال لا بأس إن تفرقتما وليس بينكما شيء، فدل على جواز ما في الذمة في أحد النقدين وغيره مقاس عليه. وأكتب ويشترط أيضا أن تكون بسعر يومها لنص حديث ابن عمر على ذلك. طيب وتصح هبة كل دين لمن هو عليه. ما حكم هبة الدين لغير من هو عليه؟ كون ذكرناها ليش ما تقدر على التسليم، لكن أن أهب من هو عليه الدين، أنا أطلب من غنم 1000 ريال، قال والله 1000 جبتها لك، قلت ترى هي لك، قالوا يصح، يعني غاية ما هنالك أنه إسقاط للدين. قال ولا يجوز لغيره، وقد تقدم الترجيح. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني أنا أطلب مثلا من القصيبي أو عذرا، القصيبي مثلا يطلب مني سلما 100 صاع تمر، 100 صاع تمر، وفي يوم من الأيام زالت أو صارت التمرة عندي الآن في بستاني قد صلحت، فقلت للقصيبي سأؤاجرك أنك تخرف التمر من مزرعتي وتنقله إلى المكان الفلاني. قال خلاص، فهو الذي خرف التمر وهو يطالبني أصلا 100 صاع، ثم نقل التمر في إلى المحل الفلاني. قلت شف، أنزل التمر وأبقي معك في السيارة 100 صاع تمر، أوكلك أنت يا من قبضتها مني من حين، هي في يدك من حين، أوكلك بأن تقبضها من نفسك. الحين من اللي قبضها أصلا؟ هو، لكن قابضها على أنها لي، والآن وكلته بأن يقبضها على أنها له، فأنا وكلته بأن يقبضها من نفسه، فيأخذها من كونها أن من كونه وكيل عني إلى كونه قابض لنفسه، فهو المستحق، فأنا وكلته بأن يقبض من نفسه. تبينت الصورة؟ طيب، باب القرض. قال بفتح القاف يعني قرض، وكسرها يعني قرض، وهي لغة ضعيفة في الكسر. نعم. ومعناه لغة القطع، فيقال قرض الفأر الحبل أي قطعه. واصطلاحا دفع مال، يكتب تعريف القرض لغة وشرعا، مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا هو القرض، أن تدفع مال لمن ينتفع به ولا يرده، فإن رد عين المال فهذا ليس بقرض، هذا عارية. إذا أعطتك فلوس ترجعها نفسها هذه عارية، وإن كان لا عارية إذا كنت ستنتفع بالنقود ثم تردها نفسها، أما إن كنت لن تنتفع بها فقد تحفظها وتردها لي فهذه وديعة، وأما إن كنت ستنتفع بها وترد بدل عنها فهذا قرض، ترد بدل عنها هذا قرض. قبل أن نبدأ بباب القرض سأطرح مسألة لتتفكروا فيها وترجعون إليها وتعطوني الإجابة غدا، والإجابة الكاملة ستقرر على الجميع وسيأخذ صاحبها نصيبه من الدرجات، لا سيما وأن الدرجات عندكم ك كالأسهم في 2006 حل فيها ما حل. فيعني أنصح الجميع أن يشدون حيلهم. وطبعاً لا أنسى ترى الاختبار الثاني آخر يوم في الدراسة، آخر محاضرة معنا. الاختبار الثاني أهم من الأول بالذات لكم أنتم. الأول حصلت فيه كارثة، الثاني إن شاء الله يعني يكون فيه تعويض. فلا تنسوا الاختبار الثاني وحددوه الآن. حيث انتهت الدراسة آخر محاضرة هي اختبار. طيب يعني لو صدر اليوم أمر ملك بكرة آخر يوم، ترى بكرة الاختبار آخر يوم هو اختبار. طيب نرجع إلى مسألتنا. كنت أقول مسألتنا، سأطرح سؤال الآن وأنظر فهمكم للسلم، فهمتموه صح ولا لا، ثم أطالبكم ببحث. السكيت راح للخياط، السلام عليكم، أبي أخيط ثياب للعيد. ممتاز، اختار القماش، قال هذا قماش. بكم؟ قال أبل الثوب ب 250. كم تبي ثوب؟ قال 3 ثياب ب 750. كم تدفع للحين؟ قال أدفع لك الآن 150. يعني كل ثوب بيربون كم؟ 50 ريال. في واحد منكم ما قد صلح كذا؟ طيب وش حكم هذا؟ وش حكم هذا؟ نعم الاستصناع. لا أريد بحثا مطولا لا يتجاوز البحث 5 صفحات. أفضل من يبحثها بحثا موثقا جيدا بذل فيه مجهودا ستوصل درجته إلى 20 في الأربع قاعات كلها ليست في قاعتكم. إيه إذا تنافس ويقرر البحث عن الجميع. وهي ما قلنا نزود درجتين ثلاث درجات. طيب قال وهو مندوب لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس اللي هو قرض. القرض حكمه على المقرض، المقرض اللي يسلف مندوب، لأنه لقوله عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأنت إذا أقرضت فرجت عن مسلم كربة، وقد جاء في حديث وإن كان ضعيف من أقرض مرتين فكأنما تصدق بصدقة، يعني القرض الواحد عن نصف صدقة. ببعض أهل العلم بالغ فقال القرض أفضل من الصدقة، لأن ما يقترض إلا من هو مضطر، وهذا ليس بصحيح. فرق بين أن تدفع مال يرجع إليك وتدفع مال لا يرجع إليك أصلا. قال وهو مباح للمقترض. إذا حكم القرض، إذا قلت لك ما حكم القرض، قولي مستحب حقك خطأ، مو بحقك خطأ، حقك نص الدرجة. المقرض مستحب، المقترض مباح. هل نقول أن القرض يكره للمقترض لأنه يتحمل ديون على نفسه؟ لا، لأن المسلم لم يقترض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها بشرط أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاء. أما إن كان يشك في القدرة على الوفاء فنقول الأولى ألا يقرض، وإن كان يعلم عدم القدرة على الوفاء فلا يجوز له أن يقترض. قال وليس في المسألة ومن المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام أنه اقترض. اكتبوا عند قوله وما يصح بيعه ضابط وما يصح قرضه. قرضه. قال وما يصح بيعه من نقد أو عرض، أي كل ما يصح بيعه يصح قرضه، كل ما يصح بيعه يصح قرضه. وسيأتي الآن استثناءات. من نقد كل النقود يصح إقراضها، أو عرض كل عروض الطاولات الكراسي نحو ذلك كلها يصح إقراضها، صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، والبكر قلنا أنه صغير الناقة. وهل هو مكيل؟ هل هو موزون؟ هل هو نقود؟ حيوان، ومع ذلك اقترضه. دليل على ماذا؟ على أنه يصح قرضه. إلا بني آدم الاستثناء الوحيد، أن تقترض عبد وترد عبدا آخر، قالوا لا يصح لأمور. قال فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل، قالوا ما نقل مثل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا هو من المرافق مما يرتفق به، العبيد لا يرتفق بهم كغيرها من السلع. قال ويفضي إلى أن يقترض جارية يضعها ثم يردها، يعني في القرض إذا اقترضت يجوز لك أن ترد عين هذا الشيء. هو الأصل أنك ترد بدله، لكن إذا ما بغيت ترد بدله بتخذ نفسه ما أريده خلاص، يجوز ولا ما يجوز؟ ويلزم هذا الآخر أن يرضى به. فما فيأتينا شخص يقترض جارية يقول سأقترضها وأرد بدلها، فيطأها ثم يردها نفسه، يقول يلزمك أن تقبلها، فأفسدت عليه جاريته ووطأته وأنت لم تتملكها فردتها مباشرة، فقالوا لا يجوز. قالوا يشترطوا، اكتبوا شروط القرض. القرض شرطان. الشرط الأول معرفة قدر القرض ووصفه، لا بد أن يعرف القدر والوصف. ما يكفي أن تقول أقرضك هذا الطعام، ما تدري كم مكياله، كم صاعه، بكرة أكلته أنت وجاء الرد، كم سترد؟ في البيع يجوز أنك تبيع هذا الطعام لأنه في مقابل ثمن، لن ترد المثل، تبيعه بعشر دنانير، خذ العشر دنانير، خذ الطعام وكله وعرفته بالرؤية. لكن في القرض لابد من المعرفة بالقدر والوصف، كم صاع، لأنك سترد مثله. قال وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الثاني. إذا كم شرط في القرض؟ شرطين، معرفة القدر والوصف. الشرط الثاني أن يكون ممن يصح تبرعه. ما الفرق بين يصح تبرعه ويصح تصرفه؟ نعم، كل ما يصح تبرعه يصح تصرفه. طيب وش والعكس صحيح؟ لا. طيب يلا أعطوني ما الفرق؟ هذه ذكرناها لكم، بس ما الفرق الآن؟ نعم، الوكيل. أحسنت، الوكيل يصح تبرعه؟ يصح يباشر من مال الموكل؟ ما يصح تبرعه. الولي ولي الايتام يصح ان يتبرع باموال الايتام؟ مع انه يصح ان يتصرف فيها في التجاره. اذا هل يصح ان يقرضوا هؤلاء؟ والناظر الوقف والولي والوصي يصح أن يقرضه؟ لا يصح. قال ويصح اكتب بما يصح القرض أو بما ينعقد القرض، بما ينعقد القرض. قال يصح بلفظه، لفظ القرض، وبلفظ السلف، لأن السلف عام يدخل فيه حتى القروض، والآن كلنا نسميه سلف أصلا. قال وكل ما أدى معناهما، أيا كان سميه دين، سمي أي شيء يؤدي معناه، لأن القرض في الشريعة لا من باب الرخص وإنما من باب العزائم، والفرق أن الرخصة تأتي على خلاف القياس، والقرض يأتي موافق للقياس. وعندنا القاعدة في المذهب، ما كان من باب الرخص التزم بألفاظه الشرعية، وما كان ليس من باب الرخص كل ما دل عليه انعقد به. قال ويملك ويملك اكتب بما يملك القرض، ويملك القرض بقبضه. إني أقول بسلفك، ترى بسلفك 1000 ريال، ترى هذا ما يدل أنك ملكت 1000. متى تملكها؟ إذا قبضتها قبضا. أما إذا قلت ترى ذي 1000 سلف لك، حطيتها بجيبي، بعطيك إياها بكرة، تقدر تتصرف فيها؟ تعتبر ملكتها ولا مجرد وعد؟ مجرد وعد. متى تملكها ملكا تاما بحيث تتصرف فيه؟ إذا قبضته. قال ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه. أخذت منك، استلفت منك 50 ريال، ثم دخلت البقالة حقتك وانت بالبقالة توي أخذها منك، واشتريت بالخمسين هذه بضاعة سلع من هذه البقالة، ودفعت الخمسين اللي تسلفتها منك لك، يجوز ولا لا؟ طبعا بمجرد ما قبضت الخمسين صارت لي، يعني أتصرف فيها كما أشياء، خلاص انتقلت ملكيتها لي. قال فلا يلزم رد عينه، ما تلزم أنك ترد نفس الخمسين إذا حل الأجل، لا ترده بدلا عنها للزومه بالقبض. يعني لو تسلفت من السكيت 50 ريال، قال السكيت رجعها لي الآن، أعطيته 50 ثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ ولا لازم نفس الخمسين؟ لا، الخمسين هذه خلاص تملكتها أنا، فإذا طلبتني بالرد أرد لك 50 ثانية. قال بل يثبت، اكتب ما يثبت في القرض، ما يثبت في القرض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض حالا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي لو أقرضتك، لو أقرضتك 1000 ريال على أنك تسددها في ذي الحجة، تدخل القرض، خذ يا يزيد 1000 ريال، قلت تسلفني، كان تبي قلت 1000، تدخل 1000، متى أرد لك؟ في ذي الحجة، موافقين؟ الحمد لله. بعد أسبوع جيت للبيت ولا يزيد ملبقن حاطم سيارته تحت الشرة حقتنا، يعني أخذ الظل عني وغضبت، قال له بقى لي أسبوع يسلفه. طقيت الباب على يزيد، قلت أولا بعد السيارة، ثانيا رجع لي الألف. قلت موعدنا ذي الحجة، قلت هونت أبيها الحين. يجوز هذا أو لا يجوز؟ عندنا في المذهب يجوز، عندنا قاعدة في المذهب، القرض حال وإن أجل. إني قلته إنك تسلم لي إياه في ذي الحجة، قالوا هذا وعد، مجرد وعد، أنت دفعت له فلوس لا عن معاوضة، هو يعاوضني ولا أنا محسن إليه؟ محسن إليه. لو كنت طالبه الألف ذي في مقابل عملية شرائية، اشترى مني شيء أو بعت عليه شيء وقال الألف أعطيك إياها بعدين، أنا الآن محسن إليه ولا عامل نية معاوضة هذه؟ معاوضة، ما أنا محسن إليه، مالي إلا ذي الحجة، أصبر إلى ذي الحجة، لأن في طبيعة الحال زودت الفلوس لأني أجلته، لكن القرض مثلي، دفعت له 1000 يردها 1000، يعني أنا استفدت شيء؟ ما استفدت شيء، قلت له أعطني إياها الحين، فقال مثلا تلزم الآن، قال لي زيد من معطيك؟ أرفع للقاضي، القاضي يجبرني أن يدفعها الآن. مذهب عندنا أن التأجيل في القروض مجرد وعد. قالوا والوعود عندنا في الشريعة لا تلزم قضاء، يعني عند القاضي، القاضي ما حد يروح للقاضي يقول يا شيخ تراه وعدني يهديني هدية، وفي شهود أنه وعدني، ألزمه بأن يهديني الهدية، يلزمه القاضي ولا ما يلزمه؟ وعد، مو لازم يفي بوعده، لا تلزم قضاء، بل عندنا في المذهب لا تلزم قضاء ولا ديانة، مذهبنا الحنابلة، بل هو قول الجمهور، لا تلزم قضاء ولا ديانة، يعني حتى لو ما وفيت بوعدك ما تأثم. والخلاف يرجع إلى مظالمه. قال فهو مجرد وعد. والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، أنا محسن له، فلا إشكال في أن أطالب بمالي. هذا قول. القول الثاني قال له الرجال دخل معك وصرف الألف، دخل معك على أنك ستنظره إلى ذي الحجة، فتراجعك الآن إضرار به، تراجعك الآن إضرار به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار مالك إلا ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت الآن عقدت معه قرض، فلا بد ولو لم يكن عقد معاوضة، لكن القرض عقد يعتبر من العقود وإن كان عقد إرفاق، فلا بد أن تفي به. اقرأ الحاشية رقم 3. قال لأن الوفاء بالوعد مستحب، هذا دليل المذهب، واختار الشيخ لزومه إلى أجله، اللي هو شيخ الإسلام. وفي الإنصاف اختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره. قال ومذهب مالك وذكر البخاري. اكتبوا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، طيب. قال فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه. هذا نشرحه غدا. أنا ظننت أني إن قرأت بشرح 30 صفحة وأنا مرتاح، ومع شدة الشرح وسرعته بالكاد شرحت 20. وعلى هذا المشي يستحيل أن ننهي المنهج، ولذا فأحضروا معكم غدا منار السبيل، سنكمل بعد القرض منار السبيل. الأبواب التي بعد القرض تطالبون بها من منار السبيل. من كان عنده الكتاب وهذا الأصل يحضر، من ليس عنده الكتاب فلا خسارة في أن يشتري طالب العلم كتابة منار السبيل، أو يصور أوراقه ممن عنده الكتاب، أو يصور أوراقه. ترى منار السبيل كله مجلد أو مجلدين، يعني ما تشتري 7 مجلدات مثل حاشية الروم، والمجلد تجده 35 أو نحوه، فليس بخسارة فيه. هذه أول مرة من تدريسي كله تقريبا لي 10 سنوات أضطر إلى مثل هذا لأمر خارج عن يد الجميع. المنهج أصلا طويل وقصر على 4 محاضرات، لو 5 محاضرات أنهيناه بالراحة. قصر على 4 محاضرات مع أنه نفس مقدار المنهج السابق اللي كان 5 محاضرات، وجت قصبة 3 أسابيع مرة واحدة في آخر الفصل. لو أخبرنا عنها أولا استطعنا أن نختصر، بس ما أخبرنا يعني أن عطلة هالمطردي حوس علينا المنهج حوس. عاد كيف 3 أسابيع مرة واحدة اللي هي فيها قريبة من 12 محاضرة أزيلة. فلذا لا نستطيع أن نكمل المنهج إلا من كتاب مختصر أكثر اختصارا من الروض، وأكثر ترتيبا ووضوحا من الروض، بحيث أنه مو بكل عبارة نشرحها. سنكمل القرض من الروض، ثم ما بعد القرض اللي هو الرهن سنقرأه من منار السبيل، نبدأ به غدا بإذن الله تعالى. إن كان هناك من سؤال أو استفسار. نعم. الموضوع وش نعم؟ الباب إلى نهاية الصوت. طيب. الدرجات سأسلمها وأنا الرائد للأخ مالك، وانتبهوا معي جيدا عن طريقة التعامل مع الدرجات. الآن درجاتكم مع الأخ مالك، والإجابة النموذجية هي هذه، سأسلمها الأخ مالك يصورها ويبعثها لكم في المجموعة الواتساب حيث تصل للجميع. مفصل الدرجات عليها تفصيلا، كل كلمة وما عليها من درجة، وكل الإجابات كلها درجة درجة، بعضها بالأنصاف. من خالف من وافقت إجابة هذه الإجابة وعطيته خطأ له الحق أن يعترف، من وجد حسبة الدرجات خطأ يعترف، من لم توافق لكنه يزعم أنها صواب له الحق أن يعترف. وطريقة الاعتراف كما يلي: ستصلك الورقة اقراها، اقرا اجابتكم والدرجات رضيت بها لم ترضى بها. المهم خذ قلم غير القلم الذي غير اللون اللي كتبت فيه الامتحان. كتبت بالازرق خذ اسود، خذ اخضر، اهم شيء لون اخر غير اللون وغير لون التصحيح اللي هو الاحمر. خذ قلما اخر واكتب اعتراضك في محل الاعتراض، تقول الاجابه هذه صحيحه. فان كانت موافقه للاجابه النموذجيه قل موافقه للاجابه النموذجيه، ان كانت غير موافقه لكنها توافق الروض اكتب نص الروض وثق اعتراضك من اين؟ من الروض. ما وافقت للاجابه النموذجيه ولا الروض لكن تقول انها صحيحه، جزاك الله خير لا تكثر علي، العهد الذي بيننا وبينكم الروض. انت ترى صحيحه صحح لنفسك بعد ذلك، انا اصحح لكم بناء على الروض. بعد ذلك كتبت الاعتراض، لن استلم ورقه من احد ولن استقبل اتصال من احد في مساله الامتحان، ولن استقبل احد في مكتبي. الاعتراض تضعه في صندوق رقم 85. سآخذ كل الأوراق من الصندوق. آخر وقت للاعتراضات آخر محاضرة غدا. المحاضرة الخامسة غدا سأمر على الصندوق وآخذ اعتراضات الطلاب. أخذت الاعتراضات سأعود لكم المحاضرة القادمة وأرد كامل الأوراق لأصحابها اللي أخذتها. إن وجدت الدرجة تعدلت يعني رضيت بالاعتراض. ما وجدتها تعدلت يعني لم أرضى بالاعتراض. تبي تناقشني بعد ذلك إن شاء الله يصير بيني وبينك نقاشات. لكن هذه طريقة الاعتراض. طريقة أخرى لن أرضى بها. في سؤال أو استفسار؟ نعم. اللي يختبر في شعبة أخرى ورقته عند رائد الشعبة الأخرى ونموذج الإجابة يأخذها من رائد الشعبة الأخرى. هذه الشعب بناء على قاعات الامتحان. أين امتحنت أنت؟ نعم. أحتاج الأوراق ولا أنت؟ لا أحتاجها أبدا. استفيدوا من الأوراق. طيب. المتأخرون يأتون من أراد ينصرف فلينصرف. اللي يبي ياخذ أوراقه ياخذها من الآن أحسن من التخلص. وكان رائد يوزعها الآن. المتأخرون يأتون. عبد الله التميمي. عبد الله التميمي. نعم. غيره الصف الاولى.